عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وحسنه الحاكم والنسائي ورمز له السيوطي بالصحة وصححه الألباني. عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. هذا الحديث يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يعني عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وهو جده معاوية ابن حيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم وويل أي هلاك عظيم أو واد عميق في جهنم. لمن يحدث أي لمن يخبر الناس فيكذب يعني في حديثه ليضحك به القوم أي يضحك هنا من الإضحاك من الإضحاك يضحك به أي بسبب تحديثه أو يضحك بهذا الكذب القوم. ويل له ويل له. يقول الإمام المنوي في شرح هذا الحديث كرره إيذانا بشدة هلكته. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الويل وهذا الوعيد إيذانا بشدة هلكة من يعني أتى هذا الفعل الشنيع. وقال الإمام القاري في شرحه كرره إما للتأكيد أو يعني للتأثير فتكون الويل الأولى من برزخ ويل له يعني أنه يلقى هذا العذاب وهذا الوعيد في البرزخ في قبره. ثم ويل الثانية يلقاها عند الموقف أمام الله عز وجل. والويل الثالثة يلقاها في النار وذلك بسبب الإنسان وهي الحاجة اللي احنا نسميها النكتة دي النكتة يقول تكذب ولم كذب عشان يضحك الناس هذا من الكبائر كما ترون وعليه هذا الوعيد الشديد. يقول المنوي كرره إيذانا يعني إعلاما بشدة هلكته وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم وذناع كل فضيحة. فإذا انضم إليه إذا انضم إلى الكذب استدلاب الضحك الذي يميت القلب ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث رواه ابن ماجه في سننه. فإذا انضم إلى الكذب الذي هو رأس كل مذموم ودماء كل فضيحة انضم إيه استجلاب الضحك من الناس وهذا الضحك الذي يميت القلوب ويجلب النسيان ويورد الرجولة كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء إيراد المضحكات على سبيل السخ نهاية القباحة. الإنسان هو يعني يسلك هذا المسلك اللي هو ينكت ويضحك ويكذب أيضا ليضحك الخلق. وقال المبارك فوري في شرح هذا الحديث ثم المفهوم منه ودلتان هذا المنطوق في حق من يكذب ليضحك به القوم. فمفهوم المخالفة أنه إذا حدث بحديث صدق ليضحك القوم فلا بأس به. إن كان الإنسان على سبيل الندرة ليس على سبيل العادة وأن كل حياته تكون هزار ومزاح ومحك إن كان يعني إنسان يضحك قوم بحديث صدق فلا حرج في ذلك ولا ويل له. كما صدر مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غضب على بعض أمهات المؤمنين وهو يشير بذلك إلى ما أخرجه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بلاده الجنوب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له لم يؤذن لأبي بكر رضي الله عنه. ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو صلى الله عليه وسلم ساكت يعني وابلا كأنه حزين. فقال عمر يعني قال في نفسه لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك، حاول أن يضحك النبي عليه السلام لأنه لما رأى من حاله الذي يبدو منه إيه الحزن. فقال عمر يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد يعني امرأة زي رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها سألت النفقة أن أرادت أن أوسع عليها في الإيه في النفقة فوجأت عنقها يعني قطعت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد سيدنا عمر أن يضحك لكن بإيه بحق الصيغة الثامنة تثبت. يقول أرأيت يعني أخبرني يعني إيه رأيك لو أنا عملت كذا لو سألتني النفقة لوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال هن حولي يسألني النفقة يعني كان ايش هو درس الذي يريد عنه. وقال هن حولي يسأل من النفقة. فقام ابو بكر رضي الله عنها ليضربها غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقام عمر رضي الله عنه الى حفصة رضي الله عنها كلاهما يقولان تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن ضربهما. فقلنا والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال وأنزل الله عز وجل الخيار في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعزلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت وما هو؟ قال فتلى عليها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآية. قالت أتيك أستأمر أبوي بل أختار الله وتعالى ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت أنا يعني بتخبر يعني امرأة أخرى من نسائك ما اخترته أنا وهو اختيار الإيه الله ورسوله والدار الآخرة. فقال إن الله تعالى لم يبعثني معلمة ولكن بعثني معلما من السرى لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها المقصود من الحديث أن عمر رضي الله عنه هنا في هذا الحديث فعل فعل الإضحاك وتعنت الإضحاك لكن بحق ولم يكذب. فمفهوم الحديث أن الذي يضحك القوم في الحق فلا حرج عليه لكن الحرج في من يضحكهم بحديث الكذب. قال الغزالي وحينئذ يعني إذا أراد الإنسان أن يضحك القوم بحديث صدق ينبغي أن يكون من قبيل مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن ينزح فليكن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه فلا يكون إلا حقا يعني لا يأتي بمزاح إلا من المزاح الحق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله يعني طلب منه أن يحمله على دابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. فولد الناقة حتى النقل الكبير أنه ولد الناقة لأنها مولودة من إيه من ناقة. فأراد أن يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم هو فاهم أن هي ناقة صغيرة ولد الناقة يعني الصغير لا يحمل. فقال إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. هذا رواه الإمام أبو داود والترمذي. وقال زيد بن أسلم إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يدعوك. قال ومن هو؟ هو الذي بعينه بياض. فقالت والله لا بعينه بياض. فقال بلى إن بعينه بياضا. فقالت لا والله. فقال ما من أحد إلا وبعينه بياض فأراد النبي صلى الله عليه وسلم البياض الذي في عين كل إنسان وهو المحيط بالحدقة. أما هي فقد فهمت منهم بياض الذي يكون على الحدقة، البياض الذي يتكون على الحدقة. وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. هو إذا كان إذا قدم من البادية يأتي معه بهدية، فإذا أراد أن يخرج من الحضر إلى البادية يعود، فيجهزه النبي ويهديه هدية أخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا جميلا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألسق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فلم يعد يطلب الايه يقول له أرسلني. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يشتري العبد. فقال: يا رسول الله، اذا والله تجدني كاسبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسب. قال: لكن عند الله غال. هذا الحديث رواته ثقات. فسياق هذا الحديث يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي ليبيع رجلا حرا، ولكن اراد بكلمه العبد ايه؟ من يشتري العبد، يعني عبد الله، عبد الله وكلنا عبيد الله. فأخذ الترمذي في الشمائل عن الحسن قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني أنها تعود إلى قباها ولكن لا تدخلها وهي على هيئة الشيخوخ. وأخرج الترمذي في الشمائل عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة: يعني يمازحه، لأن كل إنسان له أذنان. فهكذا كان يعني هذه الأحاديث حتى إن لم يصح بعضها، لكن يعني جملتها تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن بالحق، ولم يكن يغلب عليه هذا المزاح. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. فهذا شأن النبوة، وفي هذا ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الغزالي: وحينئذ ينبغي أن يكون من قبيل مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إلا حقا، ولا يؤذي قلبا، ولا يفرط، ولا يفرط فيه، ما يتنادس، لا يتنادى رأس الضحك والهزار والنار، لا يتنادى في هذا الأمر. فإن كنت أيها السامع تقتصر عليه أحيانا وعلى الندور فلا حرج عليه، ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفا ويواظب عليه ويفرط فيه، ثم يتمسك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كمن يدور مع الذنوب أبدا لينظر إلى رخصهم ويتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في النظر إليهم وهم يلعبون. فمش في مكان الرسول أذن، يعني مرة من المرات أذن لعائشة أن تتطلع إلى الحدث وهم يلعبون بالحراب في المسجد، لأن ذلك إن إيه الإنسان يجعل النظر إلى رخص الذنوب وإلى لعبهم حرفة يتبعهم حيث راحوا، ويعني يجهلوا هذا الأمر ويسيطر عليه. فهذا على سبيل الندرة، لكن يعني ليس المسلم أو المؤمن يعني الإنسان الذي يفرط في الله والمزاح لهذه الطريقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقول الكلمة يعني كلمة كاذبة لا يقولها إلا ليضحك به الناس، يضحك به يعني لهذا التلفظ الناس، يهوي بها أي يسقط بها يعني بسببها في الماء أبعد مما بين السماء والأرض، وإنه ليزل عن لسانه يعني يعطر ويسقط عن لسانه يعني بسبب لسانه أشد مما يزل عن قدمه. رواه البيهقي في سعة الإمام. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد نفس الحديث بلفظ: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا ليضحك بها القوم، وإنه لا يقع بها أبعد من السماء، أبعد من السماء. الحديث عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. نشرع بإذن الله في تفسير سورة الزمر. بالنسبة لهذه السورة يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا فينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اسم هذه السورة سورة الهمزة، ونوعها هي مكية بإجماع، مكية بإجماع من نقل عنه من المفسرين. وقال هبة الله بن سلامة المفسر: وقد قيل إنها مدنية، ويشك أن البناء المجهول هكذا قيل يدل على ضعف هذا القول، لكن ذكر بعض المفسرين أنها مكية بإجماع. وعدد آياتها 9 آيات بلا خلاف. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة العصر، فلما ذكر سبحانه فيما قبلها في سورة العصر أن الإنسان سوى من استثنى الله سبحانه وتعالى في خسر، بين عز وجل في هذه السورة أحوال بعض الخاسرين: إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين هنا في السورة التالية أحوال بعض الخاسرين على وجه التفصيل، فقال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. أما مناسبة هذه السورة لما بعدها وهي سورة الفيل، فكأنه لما تضمن الهمز واللمز من الكفرة نوع كيد الله: ويل لكل همزة لمزة الذين كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك بقصة أصحاب الفيل للإشارة إلى أن عقبى كيدهم في الدنيا تدميرهم، فإن عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وأتم من عنايته بالبيت. يعني إذا كان عناية الله ببيته الحرام أدت إلى إهلاك أصحاب الفيل، فعنايته بنبيه الذي تهلزونه وتلمزونه أتم وأكمل. فالسورة مشيرة إلى مآلهم في الدنيا إثر بيان مآلهم في الأخرى، ويجوز أن تكون كنس الله على ما أشير إليه فيما قبلها من أن المال لا يغني من الله تعالى شيئا. يعني إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الناجون، ليس الشخص الذي جمع مالا معددا يحسب أن ماله أخلده ويتوهم أن النجاة بكثرة المال وكثرة تعداده، وإنما النجاة كما في السورة السابقة بالعمل الصالح والصبر عليه. أو أيضا تكون كالاستدلال على قدرته عز وجل على إنفاذ ما توعد به أولئك الكفرة في قوله سبحانه: لينبذن في الحطمة. يعني الله عز وجل الذي قدر على أن يعاقب أصحاب الفيل في الدنيا بهذه العقوبة الشديدة وهذا الخزي وذلك المكان، قادر سبحانه وتعالى بالأولى على أن يعني ينفذ هذا الوعيد المتوعد به في هذه الآية: كلا لينبذن في الحطمة. أما سبب النزول فلم يعني يرد من طريق ثابت أو صحيح سبب مباشر في نزول الآية، لكن حكى بعض المفسرين أقوالا أن هذه السورة نزلت في أشخاص معينين، قال ابن الجوزي: واختلف المفسرون هل نزلت في حق شخص بعينه أم نزلت عامة على قولين، ويأتي إن شاء الله التفصيل. أما بالنسبة للقراءات، قراءات في هذه السورة، قرأ الجمهور: ويل لكل همزة لمزة، هذا قرأ جمهور القراء: ويل لكل همزة لمزة بوزن فعالة. وقرأ أبو جعفر محمد بن علي والأعرج: ويل لكل همزة لمزة، لسكون الميم فيهما. هذه قراءة أبي جعفر والأعرج: ويل لكل همزة لمزة. قرأ الجماعة أيضا: الذي جمع مالا معددا، الذي جمع فعل مخصص الميم، وسددها الحسن وابن عامر والحمزة والكتائي على التكفير، وقالوا الذي جمع مالا أعدده، الذي جمع مالا أعدده. واختاره أبو عبيد اللي هو التكفير، اختار قراءة أبو عبيد اختار قراءة التكفير هي الذي جمع تسديد الميم لقوله تعالى وعبده فهو أوثق به، اختار أن إيه يشد في الاسمين. وقال الطبري أن قوله الذي جمع مالا فإن التكفير والتخفيف فيهما صوابان، يعني كلاهما قراءة صحيحة، الذي جمع أو الذي جمع، لأنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. هذا في كلمة إيه؟ جمع، جمع، جمع مالا أو جمع مالا. وقرأ الحسن والكلبي ونصر بن عاصم وأبو العالية الذي جمع مالا وعدده، قرأ الاثنين إيه؟ قرأوا الاثنين مخصصتين فأظهروا هذا الطبيعي، فقالوا من يعني الذي جمع مالا وعدده، قالوا اللي إيه العطف هنا على المال، يعني جمع المال وقعد يجمع عدد المال، لأن كلمة عدد هنا مش فاعل، وعدده يعني عدد هذا المال. وقال الطبري تعليقا على هذه القراءة الثانية اللي هي إيه وعدده، وعدده قال وقد ذكر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثابت أنه قرأه جمع مالا وعدده بتخفيف الدال، بمعنى جمع مالا وجمع عشيرته وعدده، وهذه قراءة لا أستجيب القراءة بها، بخلافها قراءة الأمصار وخروجها عما عليه الحجة مجمعة على ذلك أو مجمعة في ذلك. فالمقصود أن القراءة ممكن الذي جمع أو جمع مالا وعدده وجها واحدا. لينبذن كلا لينبذن، قرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وحميد وابن محلفل، قرأ إيه؟ لينبذان في التثنية، كلا لينبذان أي لينبذن هو وماله، فقرأها في التثنية. وعن الحسن أيضا كلا لينبذن يعني لينبذن ماله. وعنه أيضا كلا لننبذنه أي يعني بدون العظمة وهاء النصب ونون التوكيد، لننبذنه على إخبار الله تعالى عن نفسه وأنه ينبذ صاحب المال يعني يلقيه في الحطمة. وعن الحسن أيضا كلا لينبذنه، لينبذنه بضم الذال على أن المراد الهمجة واللمجة والذي جمع ماله، وإيه كأنه على هذا المجموع كله لينبذنه كلهم في الحطمة. وقرأ زيد بن عزيز بن علي لينبذن في الحاطمة، في الحاطمة وما أدراك من الحاطمة. وقال الطبري في تفسير في قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة بالهم، قال مؤصدة يعني مطلقة، وهي تهمد ولا تهمد وقد قرئت جميعا، هذا كلام الطبري، يعني ممكن تقرأ إنها عليهم مؤصدة أو مؤصدة، مؤصدة هذا حاصل. لكن طبعا مش معنى القراءات انها تكون جائزه ان احنا في صلاه واحده مثلا نجمع بين ايه بين القراءتين في وقت واحد، يعني انت بس على قراءه حق عن عاطل تستمر في كل الايه سوره التي تقراها في المجلس على قراءه واحده، لكن لا تجمع في المجلس الواحد يعني بين قراءتين مختلفتين كمان على بعض القراء، لان هذا من البدع. في عمد الممدده انها عليهم مؤصده، في عمد الممدده اختار ابو عبيد عمد بفتحتين، وكذلك أبو حاتم اعتبارا بقوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، وأجمعوا على فتحه، يعني أقل من أنهم أجمعوا في سورة الرعد على فتح كلمة عمد، فكذلك هنا تقرأ على مثاله. وفي قراءة أبي ابن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاطل في عمود ممددة، في عمود ممددة يمع عمود. فقرأ هارون عن أبي عمرو بضم العين وسكوك وسكون الميم في عمد، في عمد ممددة، لكن قراءة الجمهور إيه؟ في عمد ممددة. وقال الطبري قرأته عامة قراء المدينة والبصرة في عمد ممددة، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة في عمود ممددة. والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان قد قرأ لكل واحد منهما علماء من القراء ولغتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. لكن الإنسان لو كان في صلاة جماعة والإمام يعني بيقرأ مثلا مستمر على قراءة حفص عن عاصم ثم خالف وقرأ مثلا لفظة من الألفاظ للآية بقراءة أخرى حتى ولو لم يختم، لكن ففي الحالة دي لا تفتح عليه لأنه لا يعتبر خطأ. هذا المثال لدان القراءة التي قرأ بها الإمام واحتمل لإحدى القراءات الصحيحة فلا تنكر يعني ولا تفتح عليه في الإيه الصلاة. واضح؟ يقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. قال الإمام أبو حيان هذه السورة مكية لما قال فيما قبلها إن الإنسان لفي خسر بين حال الخاسر فقال ويل لكل همزة لمزة، ونزل في الأخنس ابن شريح، وهو متفكر أيضا هل هي تنزل في أسفل أخنس ابن شريح، لأن الحافظ بن حجر صحح في الإصابة أنه أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم، فإذا صح هذا فلا يتأتى الوعيد الآتي في حقه، فإما ألا يصح ذلك أو لا يصح إسلامه، يعني إما لا يصح أنه أسلم أصلا وإما لا يصح أنها نزلت في الأخنس ابن شريح، أو العاص ابن وائل التهمي، أو جميل ابن عامر الجمحي، أو الوليد بن مغيرة، أو أبي بن خلف، أو أبي بن خلف، هذه كلها أقوال ذكر المفسرون في الشخص الذي نزلت فيه هذه السورة، ويمكن أن تكون نزلت في الجميع، وهي مع ذلك عامة فيمن اتصف بهذه الألفاظ، وقال السهيلي هو أمية ابن خلف الجمحي كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبه ويقول وإنما ذكرته وإن كان اللفظ عاما لأن الله سبحانه وتعالى تابع في أوصافه، يعني بعض العلماء يرى أنها نزلت في شخص بعينه، يقول إن هو ربنا تابع في ذكر أوصاف هذا الشخص والخبر عنه، وإن لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا، كل كلام على ضمير معين حتى تظن أنه يشير إلى شخص بعينه، وكذلك قوله في سورة نون ولا تطع كل حلاف مهين حماد مشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم إلى آخر الآيات، فتتابع في ذكر الصفات حتى علم أنه يريد إنسانا بعينه، وهو في سورة نون هو الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقال الطبري والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عم للقول كل همزة لمزة، كل من كان الصفة التي وصف هذا الموصوف بها سبيله سبيله كائنا من كان من الناس، لأن طبعا الاختصاص يعني اختصاص السبب لا يستدعي خصوص الوعيد بهم، بل كل من اتصف بوصفهم القبيح فله ذنوب مثل ذنوبهم. وقال بعض أهل العربية هذا من نوع ما تذكر العرب اسم الشيء العام وهي تقصد به الواحد، يسموه في الأصول تخصيص العام بقرينة العرب، يعني حاجة بعد الكلام اللي بيقوله بقى اللي هي عامة يقول لا ده جاي صفة عام عموم لكن المقصود به شخص بعينه، كما يقال في الكلام إذا قال رجل يعني لو واحد بيكلم الثاني فيقول له لا أزورك أبدا، يعني أنا مش هزورك أبدا، لا أزورك أبدا، فيرد عليه الثاني يقول له كل من لم يزرني فلست بزائره، كل من لم يزرني فلست بزائره، وهو يقصده هو بالذات. واضح؟ يعني الصيغة ايه؟ ان هو يقصد كل الناس او الناس كتير، لكن هو بسياق الكلام يوضح انه قصده ايه؟ يعني المتكلم نفسه. وقائل ذلك يقصد جواب صاحبه ويريده هو بهذه الصيغة العامة. المهم هذا هو الكلام في الآية، لكن لشك ان كما يرى الحاسبين المفسرين ان المقصود هنا الايه؟ العموم، حتى وان نزلت كتاب خاص لان لا اعارض، لان العبرة بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب. قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة اختلف في معنى كلمة ويل. ويل يقول الشوكاني الويل مرتفع على الابتداء، يعني ويل هذه مبتدأ، وطبعا هي أصلا نكرة، فالنكرة المفروض أن تكون مبتدأ، لكن ساغ أن يبتدأ بها لأنها في معنى الدعاء، في معنى الإيه؟ الدعاء. والخبر ويل، الخبر ايه؟ لكل همزة لمزة، والمعنى خزي او عذاب او هلكة او واد في جهنم لكل همزة لمزة. قال الطبري الويل هو الوادي يسيل من قبيل أهل النار وقيحهم، وادي في جهنم يسيل من قبيل أهل النار وقيحهم. وقيل هي كلمة عذاب وهلاك. وقد يعني ورد هذه الكلمة أيضا في قوله تعالى في سورة الجاثية: ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم. يشهد هذا المعنى ما جاء في حق أصحاب الجنة التي أصبحت كالصريم، أنهم قالوا عند رؤيتهم إياها قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فكلمة ويل كلمة تقال عند نزول المصائب، عند نزول المصائب وعند التقبيح، ويل لك إذا أردت أن تقبع أكثر. لذلك عند نزول المصيبة الشديدة يقول قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وقال الفخر الرازي: أصل الويل لفظ السخط والذم، وأصلها ويل فلان، ويل لفلان، يعني ويل. ثم كثرت في كلامهم لما كثرت في كلام العرب ويل لفلان ووصلت باللام، وصلت باللام فأصبحت ويل. ويقال ويح ويحك، أي تقال للترحم، لكن هذه للتوبيخ. ومما يدل لهذا القول الذي حكاه الرازي قول الله عز وجل حافيا في كتاب قارون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويكأنه لا يفلح الظالمون. ومثله ايضا قد استخدم في التعجب في قوله عز وجل: قالت يا ويلتى يا ويلتى أألد وأنا عدو وهذا بعلي شيخا، وقوله قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري توأة أخي يا ويلتى. فالظاهر أنها كلمة تقال عند الشدة والهلكة أو عند شدة التعذب مما يجري الأمر المستعد. والذي يشهد القرآن له هو هذا المعنى. وسبب الخلاف يرجع لمجيئها تارة مطلقة كقوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، وهنا أيضا ويل لكل همزة لمزة، فأطلقت كلمة الويل. ويجيء أيضا مع ذكر ما يتوعد به كقوله تعالى: فويل للذين كفروا من النار، فرجع هنا الويل من النار، فويل للذين كفروا من النار. وقوله عز وجل: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، يعني ويل لهم من عذاب يوم أليم. فذكر النار والعذاب الأليم مع كلمة الويل، لكن في هاتين الآيتين ويل يومئذ للمكذبين، وهذه السورة ويل لكل همزة لمزة، لم يبين هل هي من النار أو غيرها. وكذلك قوله عز وجل: فويل للذين ظلموا من مشهد يوم عظيم، فهي في هذا كله في سياق كلمة الويل في كل هذا للوعيد الشديد مما ذكر معها من النار والعذاب الأليم ومشهد اليوم العظيم، وليست مقصودة بذاتها دون ما ذكر معها. فالمقصود أنها كلمة تدل على الهلكة وعلى الوعيد الشديد. ويل لكل همزة لمزة. اختلف العلماء في المراد بالهمزة اللمزة اختلافا كبيرا. هناك قول بأنهم لا متفقان ان الهمزة واللمزة ده فعل واحد شخص واحد، والقول الثاني بأنهما متراوران. فقيل ان الهمزة العيات الطعان الذي يكثر منه العيب الناس وطعن فيهم والطعن عليهم، واللمزة ايضا مثله. عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس: من هؤلاء هم الذين بدأهم الله بالويل؟ يعني من هؤلاء الذين لما بدأ الله الكلام في حقهم بدأه بتوعدهم بهذا الويل؟ وفي لفظ: من هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل؟ قال: هم البشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. المشؤون بالنميمة بين الناس، ويل لكل همزة لمزة، الذين يمشون بالنميمة، مش يمشون ويكثر منهم ويغلب عليهم لأنها صيغة مبالغة. المشؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، يعني ينسبون للناس البراء ما يعدون من الصفات وهم بريئون منها. في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنت. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط في الصغير في المعجم الصغير. وقال الألباني ضعيف له شواهد سارق به إلى مرتبة الحسن. الحديث مرة ثانية: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا المغطئون إحناقا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي النشاؤون للنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنف. قيل إن أصل الهمز واللمس الدفع، إن الإنسان يدفع، هذا هو الهمز واللمس. قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: الهمزة، اللمزة الذي يغتاب الناس ويردهم، يعني ينقط من أقدارهم، ينقط أقدارهم ويحتقرهم. قال الشاعر: إذا لقيتك عن كره تكاثرني، وإن تغيبت كنت الهامل اللمزة. إذا لقيتك عن كره، وفي لفظ آخر: إذا لقيتك عن شحت تكاثرني، عن شحت يعني عن بعد. انت اول ما تشوفني جاي من زيك ومش مكسر تكاثرني، وان تغيبت وان كنت غايب بشروط المجلس كنت الهامد اللمدة، كنت الهمد اللمدة الذي يغتاب ويطعن ويعيب الناس. اذا لقيتك عن شحت تكاثرني، وان تغيبت كنت الهامد اللمدة. وقال بلاد الاعزم: تدلي بود اذا لاقيتني، اذا لاقيتني كذبا، وان اغيب فانت الهامد اللمدة. تدري بود إذا لقيت إذا لاقيتني كذبا، يعني إذا قابلتني تظهر لي المودة، وإن أغيت فأنت الهامز اللمدة، يعني الطعان العجاب. وبالنسبة لكلمة الدفع، يعني وإن لكل همزة اللمدة، بعضهم قال إن أصل الكلمة مشتقة من الدفع، ومن ذلك قول بعض الشعراء: ومن هنزنا عزه سبر كعا على إسمه زوبعة أو زوبعة. يعني تبركعا يعني التبركع هو إنسان يقوم على أربع، يقال بركعه فتبركع يعني طرعه فوقع على إسره. المقصود أن هذا قول من قولين، وهو أن الهمز اللمز هو شخص واحد أو صفة واحدة، هي الطعن والعيب والغض من أكبر الناس. هناك قول آخر بأنهما مختلفان، بأنهما مختلفين الهمزة غير اللمزة. وأصل الهمز اللمس، والعقد على الشيء العنف، استنى ومتى شيء وعقد العنف، هذا هو ايه؟ استنى لا مزل، لا مزل عقده العنف. ومنه همز الحرف، ويقال همزت رأسه وهمزت الجوز بكتفي كترته، الجوز يمسكه بإيديه وإيه يعضه العنف أو يمسكه بيديه فعنف فيكسره. وقيل لأعرابي: أتهجزون الفارة، يعني الواحد ينطق كلمة الفارة مش يقول الفأرة، يقول الفارة. فبيسأل الواحد أعرابي يقول له: أنتوا عندكم في العرب يعني الأعراب كيف تكون هذه الكلمة؟ أيهمزون الفأرة؟ يعني أتمسكونها الفأرة بالهمز مش بالألف؟ فقال: إنما تهجزها الهرة. كويس، يبقى أنت فهمت الكلام ده حتى يفهمت. والذي في الصحاح: قيل لأعرابي: أتهجز الفأرة؟ فقال: أت النور يهمزها. أت النور اسم أسماء القسم، فأت النور يهمزها. فالقول الأول قاله الثعلبي، وهو يدل على أن الجر يسمى الهمزة. يعني إذا ناحية اللغة ممكن يسمى القط إيه؟ الهمزة، لأنها تهمز الإيه؟ الفار، يعني تكسرها تعض عليها بعمق. وقال العزاج: ومن هنزنا رأسه تهى السماء، ومن هنزنا رأسه تهى السماء، يعني كثرنا له إيه؟ رأس. في أقوال بقى متعددة، يعني تدور حول سبعة أقوال في القول اللي هو بيفرق بين الهمزة واللمزة، اختلفوا فيها. فمنهم من قال إن الهمزة هو المغتاب القتات، الهمزة المغتاب القتات، القتات القتات اللي هو بيعمل إيه؟ النميمة، يعني لا يدخل جنة القتات اللي هو الدمار، اللي ينقل الكلام من ناس لناس يكون حق برضه، لكن ينقله يفسد بينهم، يكون كان يسمع كلام قبيح عن ناس لا ينقله، لأن هذه نميمة. حمالة الحطب لأنها كانت من نار المغتاب القتال. وقال الحسن وعطاء وأبو العالية: الهمزة الذي يغتاب ويهمز الإنسان في وجهه إذا قابله، أما الهمزة فالذي يلمزه إذا ويغتابه إذا غاب عنه أو أدبر عنه. ومنه قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. لما يجيبوا على النبي عليه السلام يلمزوك في الصدقات. ومن هذا المعنى ايضا قول حسان: هممتك فاخضعت بذل نفس بقافيه تاجلوا كالشواظ. قول مجاهد ان الهمزه هو الطعان في الناس، واللمزه الطعان في انساب الناس، يعني عند مجاهد ان الهمزه ده الطعان عموما، لكن اللمزه عنده الطعان في ايه؟ متخصص في طعن في الانساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحه على الميت. الطعن في الانساب يقول فلان ده مش ابن فلان او فلان ده كذا، هذا الطعن في الانساب من الكفر والأهل من شأن الجاهليه. فالمجاهد يقول ان الهمزه طعان في النفس عموما باي طعن، لكن اللمزه الطعان في النفس بالذات. وقال قتاده: الهمزه اللي هو يهمز ايه؟ بعينيه، يهمز بعينيه ويرتاب الناس بعينيه ويشاور كده، فده يعني بيستعمل عينيه في الهمز. اما اللمزه فبيهمز ايه؟ باللسان. هذا قول قتاده ان الهمزه بالعين واللمزه باللسان. وقال ابن زيد: الهمزه الذي يهمز الناس بيده، يهمز الناس بيده ويضربهم، اما اللمزه فالذي يلمزهم بلسانه. وقال سفيان الثوري: الهمزه الذي يهمز بلسانه جهرا جهرا، واللمزه الذي يلمز بعينه وبحاجبه سرا. وقال مقاتل: الهمزه المتاب بالغيبه اللي يرتاب الناس بعدم وجودهم، واللمزة الطاعن على الإنسان في وجهه، يعني عكس ما ذكرناه عن الحسن وعطاء وأبي العالية. قال ابن كثير: الهمزة هو الهماز بالقول، واللمزة اللماز بالفعل. وقال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، بسوء اللفظ، واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه، يكسر عينه على جليسه ويشير إيه بعينه في المجلس. هذه الأقوال، يعني جميع هذه الوجوه متقاربة وترجع إلى أصل واحد. بالنسبة للمغايرة، يعني جاء استعمال القرآن للفظتين، لفظ الهمزة واللمزة، بمعاني يعني استجمال كل كلمة مصادفة عن الأخرى، إنه يؤيد أن في نوع من المغايرة بين الهمزة وبين اللمزة. فالهمزة قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مكاء بنميم، مما يدل على ان هنا المقصود بالغيبه والكذب والنميم. وفي الهمزه قال تعالى: ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالفاظ. وقال عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات، فيعني تدل ايضا على التنقص والعيب في الحضور لا في الغيبه. فتغاير الهمز في المعنى وفي الصفه، والجمع بينهما جمع بين القبيحين، فلهذا كان فاعلهما مستحقا لهذا الوعيد الشديد: ويل لكل همزه لمزه. فهذه الوجوه نرجع نجمعها من جديد، احنا بس بنحكي عشان نبقى بنعدي على كل الاقوال التي قيلت في الايه، لكن في الحقيقه هي كلها متقاربه المعنى، ويمكن ان نرجعها الى اصل واحد ونرتبها ثاني من جديد. هذا الاصل هو ان الهمز واللمز هو الطعن واظهار العيب، اظهار العيب الطعن واظهار العيب في الاخرين. ثم هذا الطعن واظهار العيب على قسمين: اما ان يكون بالجد، انسان بيقولها بجد كما يكون عند الحسد والحسد فيهمز ويلمز ويطعن ويظهر عيوب الناس، واما ان يكون بالهزل، الانسان بيفخر من الناس او يطعنهم بيمزح، وكما يكون عند السخريه وعند الاضحاك. ثم كل قسم من دول اللي هو الجد او الهزل، الطعن بالجد او بالهزل، اما ان يكون في امر يتعلق بالدين او في امر يتعلق بالايه؟ بالدنيا، اما ان يكون في الدين والطاعات، واما ان يتعلق بالدنيا يتعلق بنشي الشخص او شكله او صورته او جنوده، او طبعا بهذا انواعه كثيره وغير مضبوطه، غير مضبوطه. اذا الجد قلنا الطعن اما بالجد او بالهزل، الجد ينقسم قسمين: طعن في الدين او في الدنيا، والهزل ايضا طعن في الدين او في الدنيا. الطعن ايضا اما يكون لحاضر او لغائب، يعني اظهار العيب في هذه الاقسام الاربعه ايضا ممكن ينقسم ثاني في حق شخص غائب او في حق شخص حاضر. وفي الغائب او الحاضر قد تكون بالنقل وقد تكون بالايه؟ بالاشارات، كانسان يشد براسه او بعينه او بيده او بلسانه او بحاجبه الى اخره. كل هذه الانواع هذه التقسيمات داخله تحت النهي وتحت الزجر. ولما كان رسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس منصبا في الدين كان الطعن فيه عظيما عند الله عز وجل، فلا جرم أن نزل قوله عز وجل في حق من يهينه ويلمده قائلا ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معتلا يحسب أن ماله أخلاه. هل يوجد في هذا العصر يعني أناس يستحقون مثل هذا الوعيد، مثل هذا الوعيد ويل لكل همزة لمزة؟ لا شك أن بيننا أقواما الآن من الوضع الذي نعيشه يعني في هذا العصر كثير من الناس يقعون في هذا الهمز واللم بل في أقبح أنواعه. فنجد مثلا المستشرقين أو الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم يعني ما أكثر ما يفعلون سواء في النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في دين الإسلام أو في المسلمين، فهؤلاء يدخلون في هذا الوعيد الشديد ويل لكل همزة لمزة. أيضا الذين يعني يطعنون في أحكام الشريعة الإسلامية، الذين يطعنون في أحكام الشريعة الإسلامية ويقولون بتأخر وحشية وفتوى وكل هذا الكلام، هذا أيضا من الهمز واللمز في الشريعة، من الطعن في الشريعة ورمي المسلمين بأنهم مثلا ناس متعصبين متطرفين متشددين او الناس دول عندهم هوس ديني او ان دول ناس يعني متجنتين دول ناس حياتهم وضيعوا شبابهم والى اخر هذه الاوصاف المعروفه والطعون التي توجه الى المسلمين، كل هؤلاء يدخلون تحت الهمس واللمس ويل لكل همزه لمزه. لان هؤلاء الناس يعني كنماذج فقط يعني نمر عليها مر سريع، او رجل يدعى مصطفى امين طبعا معروف محدش ما يعرفوش اللي هو قلما يظهر حقيقته، يعني هذا الشخص بالذات دائما كلمة إنسانية وخدمات الناس ولك الأجر وكلام ده كله، لكن حقيقة أهدافه قلما يفتح عنها. في يوم من الأيام لما صار كلام حول تطبيق الشريعة الإسلامية رد بقوله إن حضارة مصر عمرها 7000 سنة ولا يمكن أن تعود القنطرة إلى الخلق، هذا رد على تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا من الهمز واللمز إن دي شريعة متخلفة الى اخر هذا الكلام. يقول ان حضارة مصر عمرها 7000 سنة، 3000 سنة بتاعت الجماعة الفراعنة اليونانيين كان عود الشمس وعمود البشر، ان حضارة مصر عمرها 7000 سنة ولن تعود ولا يمكن ان تعود القنطرة الى القلب. ايضا من ذلك قوله في مرسلة اخرى حارب الاحرار في هذا البلد سنوات طويلة، طبعا الاحرار هنا مش بالمعنى اللي تبادل لزين الاحرار، هي بمعنى الليبراليين الليبرال، الأحرار الليبراليين، الليبرالية اللي هي اللي قالت إن الحرية مطلقة إن حرية الفكر والإنسان يتحرر في تفكيره من أي قيود وبالذات قيد الدين، لأن معنى الليبرالية هذا ما عرف في أوروبا إلا بعد ثورة على الكنيسة وفصل الدين عن الحياة، فتسمى الليبرالية يعني التحرر من القيود كلها وبالذات قيد الدين، قيد الدين، فده المقصود بكلمة الأحرار. حارب الأحرار في هذا البلد سنوات طويلة لتحصل المرأة على بعض حقها، ويظهر أن بعض الناس يريدون العودة بها إلى الوراء، وقد يحدث هذا في أي مكان، ولكن لا نفهم أن يحدث في الجامعة نهج التقدم الفكر الحر. أيضا هذا الرجل كان بيبين أهدافه من زمان، كان من زمان خالص كان بيتكلم يعني إن قبل ما تستقل مصر عن الجنوب تحت عنوان بيقول الأهداف التي سوف تعمل لها مصر بعد الاستقلال. فبيقول إن أنا من الأهداف التي سأعنى بها وأخذ إليها الرأي العام، يعني هو دلوقتي بينفذ بقى الأهداف اللي كان بيخطط لها من زمان. يقول أن يحارب التعصب الديني، يعني من أهدافه أن يحارب التعصب الديني وأن يجدد الأزهر وأن ينادي لتحرير المرأة قلبيا، لأن الحب الطاهر لا يزال جريمة يعاقب عليها المجتمع، والمجتمع المصري إلى اليوم مجتمع لا روح فيه لأنه خالي من المرأة، والشباب المصري لا شخصية له لأنه ليس في حياته امرأة، ومن أهدافه أن يشجع المرأة على المطالبة بحقوقها السياسية وتولي الوظائف وأن ترث كما يرث الرجل تماما، والعياذ بالله، هو أن يدعو إلى اتحاد شرقي لا اتحاد إسلامي على نظام الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكلام نقله عنه الأستاذ أنور الدين في كتاب اسمه الصحافة والأقلام المسموع، موجودة قصة كاملة عنه صفحة 99 إلى 106، فنموذج من نماذج الهمز واللم والطاعة في هذه الشريعة الحنيفية. أيضا من منازل الهمز واللم طبعا أكثرها طبعا كما نمسك كل حاجة حتى مثلا نشحك يعني أي شيء من مظاهر الإسلام حتى مش تقول حالنا لازم برضه يتعارض يقول لك اللحية ومش عارف أي حاجة يقع فيها واحد منه ولا يتكلم يروحوا يعني رحمنا عليها وتنطلق الكلاب المسعورة من جحورها. طبعا أمينة سعيد هذه أيضا يعني من نماذج الهمز واللمز أنها كانت تتكلم برضه على موضوع الشريعة الإسلامية فكانت بترد على الجماعة اللي بيقولوا شريعة الإسلامية بتقول لهم كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. تقول أيضا إنني لا أطمئن على حقوق المرأة إلا إذا تساوت مع الرجل في الميراث. أيضا من ضمن الحملات التي قامت بها الهمز واللمز في المسلمين والمسلمات تتكلم عن الحجاب تقول إن هذه الثياب الممجوجة قشرة قطحية لا تكفي وحدها لفتح أبواب الجنة أو كتاب رضا الله. فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعات بملابس قبيحة المنظر يزعمن أنها زي إسلامي. لم أجد ما يعطيني مبررا منطقيا معقولا لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم إلى لف أجسادهن من الرأس إلى القدمين بزي هو والكفن سواء هو والكفن سواء. تقول أيضا هل من الإسلام أن ترتدي البنات في الجامعة ملابس تغطيهن تماما وتجعلهن كالعفاريت؟ وهل لا بد من تكفين البنات بالملابس وهن على قيد الحياة حتى لا يرى منها من إلها شيء وهي تكفين في الشارع؟ المهم هذه طبعا نقول إن هي صفحات النضال بتاعتها اللي بتقترح يعني اللي بتأخر بيها إنها صفحات النضال بتاعتها كثير قوي يعني عامرة من إيه من هذا الكلام. تقول هنا بتدمن هذه يعني البطولة بتاعتها تقول اقتراحي بإجراء تنقيح سماعي لزوجة أقيم من زوجها أقام الدنيا وأقعدها ومطالبة بإلغاء المحاكم الشرعية كاد يخل السجن. أما مهاجمتي لقانون الأحوال الشخصية فقد أثارت الدنيا من حولي وجاءت مظاهرة إلى دار الهيال تهتف بسقوطي. طبعا تقول أشاد أنها من إيه؟ من مناقبها. مش عايزين نطول في التتبع عن هذه الأشياء بتتكلم عن المواقبات. بتقول والأدهى من ذلك المقنعات بتسميهم المقنعات فهن قلة من المتطرفات في إعلان عن تدينهن فقد ذهبن في ثيابهن إلى تحرير ما أحله الله فغطينا وجوههن هي تبحث عن الحلال والحرام فغطينا وجوههن بأنسجة كثيفة ليس بها سوى قرنين صغيرين للاستعانة بهما في النظر ولم يكتفين بذلك بل ذهبن في مبالغتهن إلى تغطية القرنين الصغيرين بنظرات سوداء خوفا من أن تتغلغل الأنظار من خلال القرنين إلى حدقة العينين وهو كل ما يحتمل أن يظهر من هذا القناع العجيب الدخيل. همز ولم هذا بالطبع غير جائز في الإسلام بدليل الفتوى التي أصدرها سيد الأئمة كلهم. مين سيد الأئمة كلهم بقى هنشوف بتنعم عليه بهذا اللقب الإمام الأكبر الشيخ محمد عبده. يعني المهم كنت برضه تتكلم على الحجاب بتقول ده تشبه بالكفار وان ده زي الراهبات يعني هي زعلانه ان احنا ايه اللي جاي مشكله تشبه بالكفار. طب هي لما تتعرح تشبه بيه برضه بقى اللي الغيره بقى على الاسلام بتتدفق وتنهال الغيره على احرامات ربنا على تشبه بالكفار. بتقول وما يقال على الحجاب ان هو تشبه بالراهبات يأثر ايضا على ملابس الرجال فمع عظيم اجلال وعمامه والجبة والقفطان تعرف أنها ليست دين إسلامي أصيلا وإنما هي اختلاف من ملابس الأحبار اليهود في قديم الزمان. فيعني دي نماذج من اللمس والهمس ومن أشد الناس أيضا الذين يعني حملوا حملات كبيرة في هذا المجال الفيلسوف الهارب الرجل العجوز المعروف اللي اسمه زكي نجيب محمود. يعني هذا الرجل المعروف اللي هو كان مرشح أن يخلص مقعد طه حسين هو كتاب اسمه خرافة الميتافيزيقا خرافة الميتافيزيقا اللي هي ايه ما وراء الطبيعة الغيب يعني خرافة الغيب خرافة الاعتقاد بالايه بالغيب. بيتكلم ايضا على نفس الموضوع فكتب مقالات معروفة بمدة اسمها ردة في عالم المرأة فلسه راح لما يسمع ردة على المرأة يقول مثلا يتكلم عن النساء اللي ارتدوا عن الإسلام اللي هم مثلا أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله أو شيء من هذا. لكن هو يعبر عن التزام عودة النساء إلى الالتزام بالحجاب والالتزام بأحكام الإسلام. يقول دي ردة ردة ويصف أيضا أنها نكسة ويقول أنها مأساة ويقول أن المرأة نكثت على عقديها لأنها بعد أن ألقت الحجاب إيه على شواطئ الإسكندرية زمان أيام بعد زغلول. فعبارات هاي عبارات يعني شديدة لا نقيم أيضا بفرضها. ويقول أن المرأة المتحجة دي تشبه السلعة التي تقف وتطيح في الناس فهي دي سلعة من عصور الحريم تباع ثمانية ثلث. لأن الشيء اللي بيقام هو السلعة والشيء اللي بيعرض على الناس هو السلعة. أيهما السلعة؟ على أي أحوال يعني هذه نماذج من بعض الحملات أو بعض المواقف التي يقع فيها بعض المعاصرين في الهمس واللمس، فهم أولى بقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة.